إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من دروس مادة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تصح لا تريث. افتتح الناظم منظومته بالحمد اقتداء بالقرآن، فإنه مبتدأ به، وامتثالا للحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وقد حسنه جمع من المحققين كابن الصلاح والنووي والسيوطي، ولكن الراجح أن الحديث ضعيف. والحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، فإن خلا من المحبة والتعظيم كان مدحا. واختار الناظم الابتداء بالجملة الاسمية لدلالتها على الدوام والثبات. قوله رحمه الله: حمدا لمن نزل أحسن الحديث، أي حمدا لمن نزل القرآن، فالحديث هنا المراد به القرآن، كما قال تعالى ذكره: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واختار الناظم التعبير بلفظ الحديث إشارة لمادة منظومته، ألا وهي علوم الحديث، وهذا ما يعرف عند أهل البلاغة بحسن براعة الاستهلال. ثم قال رحمه الله: وصلواته تصح لا تريث، أي وصلواته تسيل وتصب الصب الكثير بلا بطء. فصلوات الله عز وجل دائمة الصب والهطل، وهذا يشبه ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيظها، أي لا يغيظها نفقة، صحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. ثم قال الناظم رحمه الله: على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله، أي وصلوات الله على الرسول. والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقول إنسان ليخرج بذلك الجان، فإن الجان لا يكون منهم رسل بل يكون منهم نذر، وقول ذكر يخرج بذلك الأنثى، فإنه لا يكون في الأنبياء والرسل نساء. وقوله صلوات جمع صلاة، وأول ما قيل في تعريفها ما ثبت بسند حسن عن أبي عالية الرياحي قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقوله المصطفى أي المجتبى المختار، فالله عز وجل اختاره من سائر خلقه ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين. ولعل الناظم أخذ ذلك من أثر ابن مسعود الموقوف، وهو أثر صحيح، قال رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقوله وآله، الآل يختلف معناها حسب السياق، فقد تأتي بمعنى الأتباع كما في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقد تأتي للقرابة، وهذا هو المراد هنا والله أعلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، لحديث زيد بن الأرقم حين سأله حصين عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ويدخل في الآل أيضا أزواجه صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولحديث حسين السابق أنه سأل زيد بن الأرقم قال له يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته. وقوله وصحبه، الصحب جمع صاحب، وأحسن ما قيل في تعريفه ما اختاره ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض العمى. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله وناقل أقواله، وهم أصحاب الحديث، ما ذهب إليه الناظم من جواز الصلاة على غير الأنبياء بالتبعية حكى الحافظ ابن كثير رحمه الله الإجماع على جوازه. ثم قال رحمه الله وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دررا. ذكر الناظم رحمه الله السبب الحامل له على نظم هذه الأبيات، ألا وهو طلب بعض من لهم مكانة وشرف وفضل عنده أن يؤلف نظما في ألقاب الحديث، فالأعيان هم أهل الشرف والفضل والمكانة، والورى هم الخلق. وقوله بنظم ألقاب الحديث دررا، قال بعض شراح النظم الدرر جمع درة وهي الجوهرة، فهم يشبهون النظم بمن يأتي إلى درر منتثرة فتثقب من وسطها ثم تسلك في سلك واحد، فهذا هو النظم، فالناظم كذلك يفعل، يأتي إلى كلام منثور ثم يجعله منظوما في سلك واحد. ثم قال رحمه الله فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد، أي فما قصرت في مبادرة ما طلب مني مع قلة بضاعتي وقلة علمي، وهو ما قصده بقوله جهد مقل جاد بالذي وجد، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. وهكذا هم أهل العلم، كلما ازداد علمهم كلما ازداد تواضعهم، فإياك ثم إياك يا طالب العلم أن تغتر بما يفتح الله به عليك من العلوم، فالذي أعطاك قادر على سلبه، فالزم غرز العلماء وسر على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حث على التواضع لله عز وجل وحذر من عاقبة الكبر والفخر الأليمة. فقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحلية لبنعيم: من تواضع لله رفعه الله. وثبت عنه أيضا في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالخفض والرفع بيد الله وحده لا شريك له، فمن رفعه الله لا خافض له، ومن خفضه فلا رافع له. وأنصت لهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ثم قال رحمه الله مقتصرا فيه على الألقاب: والله أستهدي إلى الصواب. قوله مقتصرا فيه على الألقاب يحتمل أن يكون المعنى مقتصرا على الألقاب التي طلب مني الكلام عليها في هذا النظم، ويحتمل أن يكون المعنى مقتصرا على أنواع وأسماء علوم الحديث المشهورة المعروفة. وقوله والله أستهدي إلى الصواب أصل الجملة وأستهدي الله إلى الصواب، لكنه رحمه الله قدم المعمول وهو لفظ الجلالة على العامل وهو استهدي لإفادة الحصر والقصر، وكأنه قال: لا أطلب الهداية من غير الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي له به وصل. شرع الناظم رحمه الله في بيان المقصود، فابتدأ الكلام على علم الرواية بتعريف المتن والسند اللذان عليهما مدار علم المصطلح. عرف رحمه الله المتن بقوله: المتن ما روي قولا ونقل. فالمتن هو الكلام أو النص الذي انتهى إليه السند، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة فالمتن ما صلب وارتفع من الأرض. وقد ذكر أهل العلم أن الصلة والرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أن المسند يقوي الحديث بسنده ويرفعه إلى قائله. ثم عرف رحمه الله السند بقوله: والسند الذي له به وصل، أي سلسلة الرواة التي حصل بها تلقي الخبر، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة فالسند مأخوذ من قولهم: فلان سند، أي معتمد عليه. وقد ذكر أهل العلم أن الجامعة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو أن إسناد الحديث هو الذي يعتمد عليه في كثير من الأحوال على معرفة صحة الحديث من ضعفه، لذلك سمي سندا. فالإسناد إذن هو الطريق إلى ثبوت الحديث، ولا خير في متن بلا إسناد. قال يحيى بن سعيد القطان فيما رواه عنه الخطيب البغدادي بسند صحيح في كتابه الفذ الذي أنصح به طلبة العلم: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. قال رحمه الله: لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتر بالحديث إذا لم يصح الإسناد. ولا فرق بين عند أهل العلم بين السند والإسناد، فكلاهما بمعنى واحد، والإسناد من خصائص هذه الأمة. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، قال: ثم إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها، إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه، ولا يضبط ما في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته، وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد والتي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة. والإسناد مكانته عالية شامخة عند من سبقنا من الحفاظ والأئمة الفحول، فقد ثبت في مقدمة صحيح مسلم جملة من الآثار، منها ما قاله التابعي الثقة محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وما قاله أيضا: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وما قاله عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وجاءت آثار أخرى ذكرها الحافظ ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين، منها ما قاله سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وما قاله شعبة بن الحجاج: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بالفلات، أي بالأرض الواسعة، معه البعير ليس له خطام، أي ليس له ما يوضع في أنفه ليقتاد به. وأختم هذا المبحث بتعريف الحديث المسند عند أهل الحديث. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية في علم الرواية: وصفهم للحديث بأنه مسند يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة. انتهى كلامه رحمه الله. وما قاله الخطيب عن كثرة الاستعمال نظمه البيقوني بقوله: والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام على ألقاب الحديث، فافتتحها بالحديث عن الصحيح، فقال رحمه الله: ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. ما ذكره الناظم من التعريف هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وقد نظمه البيقوني أيضا بعبارة أسهل فقال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن الحديث لا يحكم له بالصحة إلا بتوفر 5 شروط نذكرها إجمالا ثم نكر عليها بالتفصيل. أول هذه الشروط عدالة الراوي، وإليه الإشارة بقوله بنقل عدل. الشرط الثاني تمام الضبط، وإليه الإشارة بقوله ضبطه قد كمل. الشرط الثالث اتصال السند، وإليه إشارة بقوله عندهم ما اتصل، أي عند أهل الحديث ما اتصل. والألف هنا في قوله اتصل للإشباع وللإطلاق، أي لإطلاق الصوت. الشرط الرابع عدم الشذوذ، وإليه إشارة بقوله ولا شذوذ. والشرط الخامس عدم العلة، وإليه الإشارة بقوله بلا تعليل. هذه الشروط الخمسة يمكن تقسيمها إلى قسمين، شروط ثلاثة شروط وجودية، وشرطان سلبيان. وجودية بمعنى أنها يشترط أن توجد في السند، يشترط أن توجد العدالة، يشترط أن يوجد الاتصال، يشترط أن يوجد الضبط. سلبية أي يشترط عدم وجودها، فيشترط عدم الشذوذ وعدم العلة. نأتي الآن إلى التفصيل. الشرط الأول عدالة الراوي، وذلك بأن يتصف الراوي بوصف العدالة. والعدالة قال في تعريفها ملكة يتصف بها الراوي تحمله على السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فالعدل عند أهل الحديث صفته أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث. قولهم مسلما خرج به الكافر، وقولهم بالغا خرج به الصبي لصغره. وهذان الشرطان، شرط الإسلام والبلوغ، شرطان للأداء، أي لأداء الرواية لا لتحملها. فقد تحمل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا ذلك بعده، أي أدوا الرواية بعد إسلامهم. وتحمل كذلك صغار الصحابة حال سباهم وأدوا بعد بلوغهم. وقولهم عاقلا خرج به المجنون لفقدانه العقل، وقولهم سالما من أسباب الفسق، الفسق هو الخروج عن الطاعة، والفاسق هو من عرف بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على الصغيرة. والعلماء قيدوا تعريف الفاسق بقولهم من عرف، لأن عادة الله عز وجل في الخلق أن يسترهم، فإذا ستر الرجل في ذنب ولو كان كبيرا ولم يعرف عنه ارتكابه لذلك الذنب فإن روايته تقبل. وقولهم بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على صغيرة مأخوذ من الأثر الصحيح المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. والكبيرة عرفها أبو العباس القرطبي في المفهم بقوله: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. وقولهم في تعريف العدالة سالما من خوارم مروءة، الخوارم أي القوادح، والقوادح هنا هي التي تقدح في المروءة، والمروءة صفة تحمل على الاتصاف بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. ومن أمثلة ما ذكر في خوارم المروءة البول في الطريق قائما أمام الناس، وكثرة المزاح، وكثرة الكلام. وكثير من هذه الخوارم مرجعها إلى العرف، فما يعد خارما في عرف مجتمع قد لا يكون كذلك في مجتمع آخر، وفي تطبيقات العلماء يقل تضعيف الراوي بفعل ما يخرم المروءة. وهنا مسألة نختم بها الشرط الأول، وهذه المسألة هي بما تثبت عدالة الرواة. تثبت عدالة الرواة عند جمهور أهل العلم بأحد طريقين: الأول تنصيص الأئمة على عدالته، والثاني الاستفاضة والشهرة بعدالته. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه، وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ، أي أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين، أي ابن عيينة والثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. الشرط الثاني تمام الضبط، بأن يكون الراوي تام الضبط والإتقان لما يرويه، سواء كان في صدره أو في كتابه. إذن الضبط عند أهل العلم نوعان، ذكرهما وعرفهما الحافظ ابن حجر في نزهة النظر بقوله: ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. النوع الأول ضبط الصدر أي الحفظ، هو الذي اعتمده أكثر الرواة. والنوع الثاني صار عليه كثير من الرواة، وهو أحوط النوعين من الضبط. قال أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل: إن الأولى بالمحدث والأحوط لكل راو أن يرجع عند الرواية إلى كتابه ليسلم من الوهم. وهذا الشرط أي شرط تمام الضبط احترز به عن خفة الضبط وسوء الحفظ، وهو استواء احتمال الخطأ مع احتمال الصواب وفحش الغلط، وهو الذي زاد احتمال الخطأ على احتمال الصواب وشدة الغفلة، وهو عدم الإتقان الذي يميز به الخطأ من الصواب وكثرة المخالفة وتساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. وأختم باب تمام الضبط بمسألة: بما يعرف ضبط الراوي؟ هناك طرق ذكرها أهل العلم لمعرفة ضبط الراوي، أشهرها وأكثرها اعتمادا في تمييز أكثر النقل أي أكثر الرواة، هي عرض رواياته على روايات غيره ليتبين قدر موافقته أو مخالفته أو تفرده. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثيرا مخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الذهبي في الموقظة في علم مصطلح الحديث: اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.